Thank you. الله هو أكبر الله هو أكبر Thank you. الله يفتح عليك. Thank you.

Thank you. كمان مرة يا مولانا ضيف تعالي كمان مرة عشان كمان نسحب نص Thank you. Yeah.